بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء مع شيخنا الشيخ صالح البكري حفظه الله مع الإخوة بمدينة الدار البيضاء في حي سباتة. وكما تم إن شاء الله هذا اللقاء الثالث مع فضيلته، ويكون إن شاء الله في شرح أصول الستة. العالم وعقل آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم. دخل في الأصل الرابع. نعم. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه ستة أصول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أصول عظيمة. قال في مقدمتها رحمه الله تعالى: وقلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، مع بيان الله لها وبيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصل الخلط وحصل القلط ليس من عوام الناس فقط، بل من الأذكياء كما يقال، ولكن ليسوا بأذكياء، وأيضا كذلك من عقلاء بني آدم. فقال رحمه الله أن هذه من أعجب العجب أن يحصل القلط في هذه الأصول الستة مع البيان الواضح من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيانا واضحا للعوام. قال: فوق ما يظن الظان. فأول هذه المسائل إخلاص أو الأصول إخلاص الدين لله وحده، أي إفراد الله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. والعبادة قد عرفتم أن معناها هي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولها شرطان: الإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وركنان: كمال الذل أو تمام الذل مع كمال المحبة. فقال رحمه الله تعالى: قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. فالله سبحانه وتعالى بيّن التوحيد وكذلك بيّن الشرك. القرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم كله في التوحيد، في بيان التوحيد وجزاء أهله، وكذلك ما أعد الله للموحدين، وكذلك في الشرك وفي حقوق التوحيد، وكذلك في الشرك وفي التحذير منه، وفي أيضا جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالقرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، في الأمر به، وكذلك في جزاء أهله، وكذلك في أذم الشرك وجزاء المشركين وما يتعلق بذلك. فالأصل الأصيل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن لم يوحد الله سبحانه فهو مشرك كافر. فقال بيان هذا الأصل من وجوه شتى، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، تارة بالأمر به أي الأمر بالتوحيد، وتارة أيضا كذلك في بيان جزاء الموحدين، وتارة أيضا في قصص الموحدين في الدنيا، وتارة في جزاء المشركين، وتارة أيضا في تحذير من الشرك، تارة بالأمر، قصص وأوامر ونواهي، أي قال بكلام شتى، أي بيّن هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال بكلام يفهمه أبلد العامة، أي كلام واضح بيّن تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. هذه من أعجب الآيات. أظهر الشيطان بارك الله فيكم لأتباعه التوحيد في التنقص الصالحين. فالتوحيد عندهم تنقص للصالحين. فإذا قلت لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تعبدوا هذا القبر هذا الولي، قالوا هذا يتنقص الصالحين. فجعل الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالتوحيد تنقص للصالحين، وهذا من أعجب آيات الله. فالتوحيد ليس بتنقص للصالحين، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه. فالمخلوق له منزلة لا يرفع أكثر من منزلته، فعوام الناس لهم منزلة لا يرفعوا إلى درجة العلماء، والعلماء أيضا لهم منزلة لا يصلون بها إلى درجة الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل لهم منزلة لكن ليس لهم حق في العبادة، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى مربوبون مدبرون. فهذه من أعجب الآيات ومن المصائب، أن التوحيد عند الشيطان، عند أتباع الشيطان والدعوة إلى التوحيد تنقص للصالحين. قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، لأنهم يرون جعلهم وسائط وجعلهم شفعاء، هذه من حقوقهم. فإذا قلت لهم لا تتخذوا وسائط بينكم بين الله في عبادته وحده، توجهوا إلى الله في دعائكم، توجهوا إلى الله في أموركم، في دعائكم، في استقاثتكم، في سؤالكم، اسألوا الله وحده لا شريك له، توجهوا إلى الله في عبادتكم، لا تذبحوا إلى القبر ولا تذهبوا إليه تدعون من دون الله وتطوفون حوله. قالوا هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الأولياء، هذا يكره الأولياء، هذا يبغض الأولياء، ولذلك كفروا هؤلاء المجرمون. رؤساء هؤلاء المجرمين كفروا دعاة التوحيد، وقالوا هذا لا، خرجوا عن دينهم كما قالوا المشركون. فالرسول صلى الله عليه وسلم صابع، وهكذا أيضا لكما يقال لكل قوم وارث، ووارث هؤلاء المشركين من جاء بعدهم من المشركين. فكفروا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، بل قال بعضهم من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، بل يكفر من يقول أن ابن تيمية شيخ الإسلام، وكفر ورتب على هذا أمور التكفير. وهكذا كفروا رحمه الله لما ألف رسالة في تحريم شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة معه رحمه الله، والإجماع معه، إجماع متيقن، أجمع السلف على ألا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا جفاء، وهذا بارك الله فيكم من عدم الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. نعم، وهكذا وضع الأحاديث الموضوعة في ذلك، في شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وألف المخرفون كتبا في الرد عليهم، منهم السبوكي القار على من أنكر الزيارة، ورد عليه ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في الصارم المنكي في الرد على السبوكي، شوف العين، وفي كلمات فظيعة شديدة رد عليه ابن عبد الهادي فيها، اتهم فيها شيخ الإسلام. فإذا نهيتهم عن البدع، قالوا فإذا قلت لهم هذا المولد بدعة وفيه قولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم في الصالحين، بل قد يكون فيه شرك، القصائد قد تقال فيها شركية، قالوا هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحب الرسول إيش؟ كافر ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون التكفير، التكفير، الصوفية من جماعة التكفير، كفرون أهل السنة. نعم، أهل البدع كلهم، نعم، أو إلا القليل منهم، إلا من شاء الله، يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم. فهنا من أظهر، فأظهر من دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، قالوا هذا إيش؟ لا يحب الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، مصيبة، تقليب الحقائق وتقليب الأمور، وهذه طريقة الشيطان. لأنه قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سموها بغير اسمها. فأيضا أظهر الشيطان لهؤلاء الشرك في صورة محبة الصالحين، فالاتخاذ المخلوقين شفعاء من دون الله، وسؤالهم والاستغاثة بهم هذا عندهم من محبة هؤلاء الصالحين، وهو شرك، وهو شرك بالله. أظهر لهم أن يذبح أيضا لهذا الميت القبر أيضا، هذا من محبته، أي من محبة هذا الرجل الولي. وهو شرك. فهذه رحمه الله انتبهوا للكلام الأول، من أعجب آيات الله، من أعجب العجاب. فالتوحيد عندهم بارك الله فيكم شرك وتنقص أو تنقص للصالحين، والشرك عندهم محبة، محبة الصالحين، أي أن هذه الأعمال التي يعملونها والعبادة التي يصرفونها لهؤلاء الأموات والأحياء أيضا، هذه عندهم من محبة الصالحين، وهذه غلو في المحبة، لأن من أحب شخصا مثل محبة الله فهو مشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبون الله لكن اتخذوا أندادا يحبونهم مثل محبة الله، بالقول أو العمل، بصرف عبادة من العبادات لغير الله محبة لهذا الولي، هذا شرك. وهذه محبة مع الله وليست محبة لله. لو كانت هذه محبة لله لما صرف له هذه العبادة، ولا أنزله منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأول وأصل الأصول، وهو الأمر العظيم، إفراد الله بالعبادة سبحانه لا شريك له، وأن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذه أيضا من أعجب آيات الله. يقول: الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وبين هذا بيانا شافيا، بيانا شافيا لمن أراد العلاج كان له هذا الشفاء، بيانا واضحا. نعم، أن الله أمر أن نجتمع وألا نتفرق، وبين الله أيضا بهذا بوجوه شتى، تارة بالأمر بالاجتماع وفي فضل الاجتماع، وتارة في التحذير من التفرق، وأن هذه من سنن المشركين، من سنن المغضوب عليهم الضالين، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وآيات كثيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم فهلكوا، رواه البخاري وغيره. فأمر الله أن نجتمع، لكن على ماذا نجتمع؟ لا على حزبية، لا نجتمع على بارك الله فيكم طائفية، لا نجتمع إلا على الدين، هو الذي يجمع بين الناس. نعم، وهو فيه الحل لجميع الاختلافات والمنازعات بين الناس. ولذلك أمر الله بالرجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أمرنا الله بالرجوع إلى عند الاختلاف، عند بارك الله فيكم، عند يعني جحل الأمور، نرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر من خطر الافتراق، وأيضا وعظم ذلك ومعال أهله في الدنيا وفي الآخرة، فإن في الدنيا فيه مفاسد كثيرة، منها التعرض لسخط الله، مخالفة الأدلة، مخالفة أدلة القرآن والسنة النبوية، مخالفة أيضا السلف الصالح لأنهم اجتمعوا ونتفرغوا. والمقصود بالاختلاف الاختلاف التضاد، الاختلاف ثلاثة أنواع كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: خلاف التنوع، خلاف التنوع فهذا لا إنكار فيه، مثل أدعية الاستفتاح في الصلاة، ومثل أدعية التشهد، مثل هذا إنسان اختار حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، وآخر اختار حديث عمر، كل هذا جائز وكل هذا سنة، فإن استطاع أن ينوع في هذا تارة هذا وتارة هذا جائز. واختلاف أفهام لاحتمال النص في ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، أمر الصحابة ألا من كان من بالله اليوم الآخر لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، متفق عليه. فبعضهم صلى في الطريق، قالوا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني التعجيل، وقد حضر وقت العصر، ولا يريد نحن أن نترك صلاة العصر حتى نصليها هناك. بعضهم صلى في الطريق، وبعضهم أخر الصلاة حتى صلىها في بني قريظة، وهم كانوا أسعد بالنص. ومع ذلك كان اختلاف أفهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هذا، على هؤلاء ولا على هؤلاء، هذا اختلاف أفهام لاحتمال النص فيه، احتمال النص فيه، لكن المذموم هو اختلاف التضاد، وهذا الذي ذمه الله وذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مخالفة الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فهذا مذموم، حلال حرام بدعة سنة. فقال رحمه الله وذكر الله أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين وأنهم عن التفرق فيه، ويزيدهم روحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أحاديث كثيرة جدا، أكثر من 100 حديث في الأمر بالإجماع والنهي عن الإفتراء، بالأمر بالاكتفاء بالدين، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله والقرآن هو الإسلام، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الاجتماع على الكثرة، لا، الاجتماع على الحق معناه، ولذلك السلف قالوا الجماعة من كان على الحق، كنت على الحق ولو كنت وحدك، من وافق الحق، الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. سبحان الله كيف تغيرت الأمور، صار الافتراق والتمذهب هذا من العلم على مذهب فلان أو على مذهب فلان. وصار قال الأمر رحمه الله أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، هذه اللفظة يذكرونها علماء السلف، لأن قد علماء السنة لأن قد وجدت أي قد يعني حاصل الكلام فيها، يقصدون بأصول الدين أمور الدين العقيدة، وفروع أي غير أمور العقيدة، وليس معنى ذلك أنهم يزهدون في ذلك، لا لا يجوز، لأن الله قال ادخلوا في السنة كافة، وكل هذا من الدين، وسلا يفرط في شيء من الدين. لكن أجل أن يبين هذه المسألة، فصار الافتراق في أمور العقيدة معناه هذا من العلم والفقه. وأن هذا الذي يسلك هذا الطريق دليل على علمه وفقهه، وأن الذي ينهاهم عن التفرق في أصول الدين وفي فروعه، الذي ينهاهم عن التفرق في العقيدة وفي الفقه، يقولون هذا جاهل، هذا رجل ايش جاهل لا يفهم، هذا لا يفقه. وفعلا حصل، وقالوا لا يفقه اي الواقع الذي يقر التحجبات، هذا هذا عنده مسائل يقر، هذا يفقه الواقع، والذي ينكر التحجبات وينكر التفرق وينهى عن ذلك وينهى عن بارك الله فيكم عن الاجتماع مع أهل البدع والضلال، يقولون هذا إنسان جاهل، هذا إنسان مفرق، هذا إنسان لا يفقه عن الواقع. ولذلك يقولون بعض أئمتهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويرون هذه عبارة عظيمة كأنها أصل، كأنها أصل أصول الدين، فهذه من العجائب. قال وصامر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، الذي يأمر بالاجتماع يقول هذا زنديق، كيف يريدنا أن لا نتمذهب. ولذلك قال بعضهم يعني من قال من خرج عن أصول من خرج عن مذاهب الأربعة فهو كافر، وكفروا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بعض المسائل التي خالف فيها أئمة الأربعة، لأنه ما يمكن عندما أن تخرج عن مذهب من المذاهب، وأن الدين هذه الأربعة المذاهب من خالفها فهو زنديق أو مجنون. قال الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من العلم فكيف العمل به. رحمه الله الشيخ رحمه الله تكلم بحرقة وكتب هذا رحمه الله بحرقة وغير على دين الله، وسبحان الله فوقه في واقع الأمة. يقول من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة أن نسمع ونطيع لولي الأمر ما لم تكن هناك معصية. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه إذا جاء من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، وآيات كثيرة في أنها عن التفرق وترك السمع والطاعة لولي الأمر، فمن أعظم أسباب التفرق والاختلاف عدم السمع والطاعة لولي الأمر ما لم تكن هناك معصية، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة جدا. تقالون الشيخ رحمه الله بيوشى عن ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من أهل العلم. سبحان الله، هذا من أعجب العجاب. أيضا شيء واضح بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح من أهل العلم لا يعرف إيش من علم هذا. وما قال العالم، قال من يدعي العلم فترى يدعو إلى الخروج ولا ترك السمع والطاعة، ولا سمع ولا طاعة، والناس بارك الله فيكم تصفه بألقاب العالم والدكتور والمفكر إلى غير ذلك من هذه الأوصاف، أو المفكر الإسلامي هم يصفونه ولا بارك الله فيكم، ويعطون هذه الأوصاف. فما يخالف في هذا الأصل العظيم الذي هو واضح وضحه الله وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا الأمة في بقايا من هذه الشرور إلى يومنا هذا. نكتفي بهذا، خذ الليلة ثلاثة أصول، وقدم ثلاثة أصول حتى ننتهي منه، هي ستة أصول. فهموها احفظوها أخوة، هذه من أفضل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قرأ صحيح البخاري، لا بقي شيء حول ما قرأناه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شيخنا، يوجد في قريتنا إخوة سلفيين كما يقولون، لكنهم يستمعون إلى الشيخ المغراوي وتلامذته وإلى مشايخ مصر كالحويني وحسان ويعقوب، كيف أتعامل معهم؟ بارك الله فيكم. التعامل معهم لمن عنده علم بالدعوة والتبيين، الذي عنده علم وعنده ورع وزهد وعنده قناعة وتعف عن الأموال وقناعة، فهذا يدعوهم ويبين لهم وينصحهم ويقفهم على أخطاء هؤلاء وضلالتهم، وبين أهل العلم لبدعهم ومخالفاتهم، فإن أصروا على ذلك ابتعد عنهم. وأما الذي ما عنده علم في هذه ولو في هذه الرسالة عليه السلام، أو يرى أنه إنسان ضعيف، قد يدعونه يقولون أنت عندك عمل، نحن إنسان يعني نوفر لك عمل، أو يمدونه بالمال ثم بارك الله فيكم ينتكس، فهذا يبتعد عنهم لأن شبه خطافة. وهم يختلفون يعني، وانتكس يعني في، وقد انتكاس التعصب الباطل، لكن